بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى في هذا اليوم نجتهد في إنهاء ما تبقى من كتاب معارج القبول، وما تبقى كذلك من كتاب شرح الورقات بإذن الله تعالى. أخذتم دروس فقه كافية في الأسبوعين الماضيين، فاليوم إن شاء الله نتلقى من درس العام. والجزء المتبقي من معارج القبول هو في الحقيقة يعني هي مسائل موضعها في كتب السيرة النبوية المشرفة، يعني ليس فيها شيء يحتاج إلى شرح، نمر عليها يعني مرورا سريعا بإذن الله تعالى. الموضوعات المتبقية في الكلام عن الإسراء والمعراج وعن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ومكانة الصحابة رضي الله عنهم. الموضوعات نمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا باختصار بإذن الله تعالى، وعندكم الكتاب يعني من أراد أن يتوسع بإذن الله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحكم. يقول: وبعد 50 من الأعوام، بعد مرور 50 سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم. أسرى الله سبحانه وتعالى به إليه في الظلم، يعني ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإسراء هو يعني ذهابه عليه الصلاة والسلام، أو ذهاب به عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج هو الصعود للنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وفرض الخمس عليه وحتم، يعني في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس على النبي عليه الصلاة والسلام يوم المعراج. قال: وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. فالإيمان بالإسراء والمعراج مما يجب الإيمان به، ودل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما. ففي كتاب الله تعالى في ذكر الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي المعراج جاء ذكر المعراج في سورة النجم في قوله تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وآيات السورة يعني معظم آيات السورة الكريمة هي في ذكر المعراج وما يتعلق به. القسم الأول يعني من آيات السورة الكريمة هو في ذكر المعراج وما يتعلق به. ثم ذكر بعض أحاديث المعراج، وأحاديث المعراج طويلة وله روايات كثيرة في الصحيحين، نقتصر على رواية منها. ولاحظوا أنه وقع بعض الخلاف اليسير في تفاصيل أحداث الإسراء والمعراج، يعني اختلف الرواة في مواضع، كما ذكر هنا يعني رواية شريك وقع فيها يعني بعض الأوهام التي تخالف رواية الجمهور عن أنس رضي الله عنه. فبعض الرواة يعني أخطأ في مكان بعض الأنبياء، في ترتيب الأنبياء في السماوات، من الأنبياء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء وبعض تفاصيل الأحداث، لكن مثل هذا يعني الاضطراب اليسير في بعض تفاصيل أحداث القصة لا يخل بكون أصل القصة متواتر وأكثره يعني وقع يعني كثير من أحداثها وقع عليه اتفاق الرواة، ولكن وقع الخلاف في بعض التفاصيل اليسيرة. فنقتصر على رواية منها في صحيح البخاري، أول حديث ذكره قال: ساق السند إلى جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش أو قمت في الحجر أو كذبتني قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات قريش كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء في بيت المقدس، فقال: لم أكن أثبتها أو ما أثبتها، يعني سألوه عن بعض التفاصيل تتعلق ببناء المسجد بالذات يعني في صفة أعمدته وأبوابه يعني ونحو ذلك، فسألوه عن أشياء لم يكن أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، فجلاه الله تعالى له كأنه ينظر إليه، فالله سبحانه وتعالى جعل المسجد كأنه ينظر إليه. هنا شرح الحديث، بعضهم يقول يعني إن الله تعالى يعني قد قوى بصره وأمد بصره فأصبح يعني وهو في مكة بقدرة الله تعالى يرى المسجد الأقصى أمامه، والفريق الآخر يقول إن الله تعالى صوره له يعني كأنه إيه كأنه أتي بصورة للمسجد الأقصى ماثلة أمامه فجعل كأنه ينظر إليها بقدرة الله تعالى، وكلما سألوه عن شيء يراه أمامه ويصفه لهم كما رآه عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه بفتح كما يعني حديثا مختصرا عن جابر رضي الله عنه، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. تلاحظون هنا رواية الصحابي عن الصحابي، أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي أنصاري، الإسراء وقع في مكة، أنس يعني لم يحضر يعني حادثة الإسراء بنفسه رضي الله عنه. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، والحطيم أو الحجر هو الموضع المعروف عند الكعبة الذي كان جزءا من الكعبة ولم قصرت النفقة لقريش فلم يدخلوه في بنائها. بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول يعني يقصد هنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشق صدره الشريف من ثغرة نحره إلى شعرته، يعني إلى موضع شعر العام، يعني شقا يعني كبيرة، واستخرج قلبه عليه الصلاة والسلام. هنا نجد في بعض الروايات فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به في بيت أم هانئ، أنه كان في بيت أم هانئ، وهو البيت الذي كان يسكنه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، ففرج سقف البيت وجاءه جبريل عليه السلام وصعد به ثم ذهب به إلى الحجر. فالروايات التي فيها ابتداء الإسراء من الحجر يعني لا تعارض الروايات التي فيها انه اخذ من بيته عليه الصلاه والسلام، فكانه اول ما ذهب اليه عليه الصلاه والسلام ذهب جده اليه عليه الصلاه والسلام وهو في بيت ام هانئ، ثم فرج سقف البيت واخذ، ثم ضرب به الى الحجر، ثم شق صدره الشمال. قال: فاستخرج قلبي، ثم اتيت بطسق من ذهب مملوءه ايمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم اعيد. ففتح قلب النبي عليه الصلاه والسلام ثم غسل في الطسق، وهذه الطسق ورد في بعض الروايات، تعرفون الطسق هو الماء الواسع العريض، ورد في بعض الروايات انه الطسق الذي تغسل فيه قلوب الانبياء، طسق من ذهب. هذا الطسق يعني هو نفسه الذي غسلت فيه قلوب الانبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه. قد ورد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ثلاث مرات، مرة وهو طفل صغير عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، ومرة عندما بلغ 40 عاما قبل أن يوحى إليه، والمرة الثالثة هو يوم الإسراء. وهذا من الغيب الذي يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الأحاديث ما يفيد أنه بقيت علامة يعني صغيرة، يعني ليس كالشق الذي يحدث مثلا بحيث يكون فيه أثر كبير، ولكن يعني بقي له شيء من أثر رآه أنس رضي الله عنه ووصف ذلك، يعني لكن يعني بقي أثر من أثر هذا الشق، لكن ليس كحال يعني الشق بجراحة من فعل البشر ونحو ذلك. يعني يعني في مرات سابقة كان استخرج من قلب النبي عليه الصلاة والسلام علقة سوداء فألقيت، وقيل هذا حظ الشيطان منه، فأخرج هذا عندما كان صغيرا عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، فأخرج منه حظ الشيطان. لكن مرتان بعد ذلك هي من تمام الطهارة وكمالها، من بعض أهل العلم قالوا كما أن كمال الطهارة في الوضوء غسل العضو ثلاثا، كمال الطهارة يعني في غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام غسل ثلاث مرات. قال: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، وهو البراق، هي دابة جبريل عليه السلام، دابة التي يركبها جبريل عليه السلام. قال: دابة بيضاء أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يعني حجمها بين الحمار والبغل. قال أنس رضي الله، قال الجارود هو البراق يا أبا حمزة، أبو حمزة هي كنية أنس رضي الله عنه. قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، عند نهاية ما يرى بصره، يعني عند نهاية ما يقع عليه بصره، الخطوة الواحدة من كل خطوة عند أقصى منتهى يعني ما يراه بصره، سريعة جدا، يعني هذه الدابة سريعة في مشيها جدا، كل خطوة يعني الخطوة الواحدة عند نهاية ما يرى البصر. قال: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليك؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. أو قيل: نعم. قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ذكر بعد ذلك صعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة، فلقي فيها يوسف عليه السلام وسلم عليه، ثم في السماء الرابعة لقي إدريس عليه السلام وسلم عليه، ثم في الخامسة لقي هارون عليه السلام وسلم عليه، ثم في السادسة لقي نبي الله موسى عليه السلام وسلم عليه، ثم في السابعة لقي نبي الله إبراهيم عليه السلام فلقيه في السماء السابعة. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا إبراهيم قال بالابن الصالح، وآدم قال بالابن الصالح لأنه عليه الصلاة والسلام من ذريتهما، يعني فهما آباء للنبي عليه الصلاة والسلام. من لم يكن أبا للنبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. السدرة هي شجرة السدر، السدر اللي هو نبات النق، نوع من النق، شجرة السدر. قال فإذا نقها وثمرة هذه الشجرة، يعني ثمرة النق في يعني حجمها مثل حجم الزيتونة، مثل حجم الزيتونة لونها أحمر غامق، فهذا اللي هو النق المعروف يعني هنا في الدنيا. لكن هذه السدرة نبقها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر. مرة بكم في دروس الفقه يعني قلتان من قلال هجر حجمها يعني 190 لترا أو 100 لتر أو نحو ذلك، يعني قلة الحجم هي ضخم، يعني نبقة واحدة حجمها بهذا المقدار الضخم. وإذا ورقها مثل آذان فيها، ورق السدر طهارة، درستم ورق السدر اللي هو له رغوة كده مثل الصابون يستعمل في الغسل يعني، فورقها صغير الحجم في الدنيا، لكن هذه السدرة ورقها مثل آذان فيها، ورقة كبيرة في الحجم. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا ما هذان لا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي بعض الأحاديث قال إيه أصلهما ومنبعهما، يعني النيل والفرات أصل النيل والفرات ومنبعهما من الجنة. ولكن يعني الشيء الذي في الجنة إذا نزل إلى الدنيا تغيرت حاله وتغيرت صفته، وكأن أصل هذين النهرين من كيفية يعلمها الله تعالى كانت ماء من الجنة، لكن لما صار في الأرض تغيرت صفتهما وحالهما، مثل الحجر الأسود هو حجر من الجنة، لكن لما نزل من الجنة أبيض سودته خطايا بني آدم، يعني لا يحتاج نحتاج مثلا بان ماء النيل والفرات يعني ليس على صفه ماء الجنه، يعني الذي هو يعني فيه من حلاوه الطعم وغير ذلك من الصفات ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن يعني قد يكون اصله كان كذلك ثم تغير لما صار في الارض. ثم رفع لي البيت المعمور، وهو بيت لله تعالى في السماء السابعة، في السماء السابعة، ولله تعالى في كل سماء بيت تطوف به الملائكة ويعبد الله تعالى فيه، كما له بيت في الأرض وهو الكعبة. البيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور. وفي بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم في السماء السابعة، فلقيه جالسا عند البيت المعمور مسندا ظهره إليه. وقال شراح الحديث يعني هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يعني لأنه في الدنيا بنى بيت الله تعالى فجعله الله تعالى مقيما عند بيته الذي في السماء السابعة. ثم قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني عانيت منهم وجربتهم وقاسيت شدة معهم. قال فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. ثم تكرر هذا الأمر، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى قال ارجع إلى ربك، فظل يخفف عنه 10 حتى صار في 10 صلوات، ثم رجع إلى الله تعالى فوضع عنه 5. ثم لما نزل على موسى عليه السلام في السماء السادسة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى بعد أن صارت 5، فقال إني استحييت من كثرة ما رجعت ربي. في الرواية التي معنا هنا قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. تفضل، كان عندك سؤال يا شيخ؟ أحسن، تبارك الله. هذه الرواية يعني فيها ذكر المعراج فقط، يعني لم يذكر فيها الإسراء، لكن جاء ذكره في روايات أخرى سنمر عليها إن شاء الله. يعني خلاصة ما ورد في الإسراء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هان، ففرج سقف البيت وجاءه جبريل عليه السلام وأخذه وذهب به إلى الحجر، فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام، ثم لقم صدره بعد أن شق، يعني استخرج قلبه فشق وغسل ثم أعيد ولقم صدره وركب البراق، ثم ذهب إلى المسجد الأقصى. وورد في بعض الأحاديث، في بعض الحديث الإسرائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالمدينة فصلى بالموضع الذي سيصير مسجدا له عليه الصلاة والسلام، ومر أيضا بطول سيناء فصلى ركعتين حيث كلم الله تعالى موسى، ثم مر ببيت لحم فصلى ركعتين حيث يعني ولد عيسى عليه السلام أو كما ورد في الروايات، وأنه أيضا لما كان في سيناء مر بقبر موسى عليه السلام، فإذا هو قائم يصلي في قبره، مر على قبر موسى عليه السلام، قال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكفيل الأحمر، كفيل أحمر يعني تل يعني أو مرتفع صغير في موضع في سيناء، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قبر موسى عليه السلام، وجده قائما يصلي في قبره، وأنه مر بمدين أيضا بلد شعيب عليه السلام، ثم لما ذهب إلى بيت المقدس جمع الله تعالى له الأنبياء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، ثم يعني عرج به من عند الصخرة، والصخرة التي في بيت المقدس التي عليها الآن يعني القبة هي المبنية فوقها، هذه الصخرة التي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من عندها. ورد في بعض الأحاديث أنه أتي بالمعراج، لأن المعراج هنا يعني اسم آلة، يعني آلة الصعود أو آلة العروج، فهو أيضا شيء من الغيب، يعني المعراج يطلق على يعني العروج أو الصعود، ويطلق أيضا على الآلة التي يعرج بها، فكأنه يعني مصعد أو آلة يعني كيفية الله تعالى أعلم بها، فأتي بالمعراج من عند الصخرة، وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات مع جبريل عليه السلام. بخصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ذكر أهل العلم أنه باستثناء عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام يعني رفع بجسده وروحه، هو حي لم يمت كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فعيسى عليه السلام هو موجود بجسده وروحه عليه السلام، لكن بقية الأنبياء توفاهم الله تعالى فأجسادهم في قبورهم في الأرض، ولكن أرواحهم يعني الأرواح تتشكل بقدرة الله تعالى، الروح أعطاه الله تعالى قدرة على التشكل في الصور، لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأنبياء لما رآهم، يعني هو رأى أرواحهم متشكلة في صور تشبه صور أجسادهم التي كانوا عليها في الدنيا، فوصف الأنبياء صفة كل نبي من جهة لون بشرته وشعره ونحو ذلك وطوله ونحو ذلك من صفاتهم عليهم السلام، وضرب مثلا لكل نبي قال أشبه الناس به فلان وهذا أشبه الناس به فلان، كل نبي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل من يعرفونه، وفي ولما ذكر إبراهيم قال أشبه الناس به أو أكثر الناس به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فالروح يعني عندما تكون يعني مفارقة للجسد فبقدرة الله تعالى يعني لها قدرة على الحركة، لأن الجسد كأنه سجن يعني الروح تقيد فيه. لهذا لما مر بقبر موسى عليه السلام في سيناء وجده قائما يصلي في قبره، وبعدين لما ذهب الى بيت المقدس كان موسى عليه السلام هناك في بيت المقدس ايضا فصلى معه في بيت المقدس، بعدما صعد الى السماء لقيه في السماء السادسه، فهو روحه وكل الاسراء والمعراج النبي عليه الصلاه والسلام رجع الى فراشه وهو دافئ يعني كما تركه، يعني سبحان الله يعني كل هذه الاحداث العظيمة كلها يعني بمقاييس البشر في يعني قد تكون يعني بمقاييس البشر في حدود الثواني أو الدقائق أو شيء يسير بمقاييس البشر، لكن الله سبحانه وتعالى مد فيها بقدرته حتى اتسعت لهذه الأحداث كلها. هنا ذكر يعني هذه الرواية وذكر روايات أخرى إن شاء الله يمكنكم الرجوع إليها. بعدما ذكر بعض الأحاديث في قصة الإسراء والمعراج في آخرها قال النسخة التي عندي في صفحة 573 في آخرها قال وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حفصة هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهما، يعني هذه الأحاديث قد اتفق الشيخان على إخراجها وهي أصح الأحاديث. قال وعن هؤلاء روايات أخرى لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيح. قال وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعليه أبو سعيد وشداد بن أوس وعبيد بن كعب وذكر آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات بقوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائما، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله ورقه ربط البراق وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. ثم ذكر رواية الشريف وفيها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام، قال هذه الرواية يعني فيها أوهام كثيرة وتخالف رواية الجمهور عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر في الصفحة التي بعدها يقول يعني وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤياه إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا منام. قال ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك رؤيا منام لم يستبعدوه ولم يكن لربهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه. يعني هذا رد على بعض من قال يعني أن الإسراء والمعراج كان مناما ولم يكن يقظتنا وأنها رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام غير صحيح. الذي يدل على هذا ما ذكر أن قريشا كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وانكرت انكارا شديدا، وورد انه ارتد ناس بسبب يعني اخبار النبي عليه الصلاه والسلام انه اسري به. فيقول لو كانت المساله رؤيا مناميه لما كذبته قريش، ليس هناك شيء عجيب يعني ان انسان يخبر انه هو في المنام رأى أنه ذهب إلى بلد كذا أو بلد كذا، أو رأى أنه في السماء، أو رأى لما أخبر إنسان أشياء رآها في المنام ليس في ذلك يعني يستدعي أن يكذبه الناس ويحصل ما حصل يعني من التكذيب الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. الناس يرون في المنام أشياء عجيبة، يعني من كان يعني صادقا لا يكذب فيما اخبر انه رآه في المنام، وانما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النسر حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعله ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق رضي الله عنه وأخبروه الخبر لأبي بكر رضي الله عنه قال إن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا وتصدقه بذلك؟ قال نعم. إن قريش ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال انظر ما يقول صاحبك إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس. قبل أن يسمع أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، النبي عليه الصلاة والسلام كان قال هذا فعلا فقد صدق فيما قال. قال وتصدقه بذلك؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء يأتيه بكرة وعشيا أو كما قال. ورد في بعض الأحاديث أن هذا هو سبب تلقيبه بالصديق رضي الله عنه، أول من ابتلى بالصديق لذلك اليوم لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام. قال واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بين كم المعراج؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق في ذلك اليوم، نعم في بعض الأحاديث لكن. ذكر هنا مسألة اختلاف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل يوم الإيه؟ يوم المعراج. قال فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني إن الله تعالى اختصه من بين الأنبياء لأن أذن له في رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا. وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. ثم إن الإدراك شيء أخص من الرؤية، يعني لا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك، كما مر بنا في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأن أثبت الرؤية تراءى الجمعان، يعني جيش موسى عليه السلام رأى جيش فرعون، جيش فرعون رأى جيش موسى، لكن لم يدرك جيش فرعون لم يدرك جيش موسى. فالإدراك معناه التحاق، إدراك الجيش جيش فرعون جيش موسى يعني أنهم محيطون بهم. وإدراك الإنسان للمرئي هذا عندما يرى الإنسان شيئا يعني صغيرا أو مناسبا له، مخلوقا مثله، يعني فيمكن أن يحيط بصره بهذا الشيء الذي يراه. لكن قالوا حتى من المخلوقات ما هو يعني أعظم وأكبر من الإنسان لا يحيط به بصره، يراه من غير إحاطة بالله. فرؤية القمر ورؤية الشمس، الإنسان إذا رأى الشمس ورأى القمر فبصره لا يحيط بالشمس ولا يحيط بالقمر، ليس مثل ما يرى يعني شيئا صغيرا أمامه بصره يمكن أن يحيط به، لكن الشيء الذي يكون أكبر وأعظم لا يحيط به. فهذا في يعني في رؤية مخلوق، في رؤية الإنسان لمخلوق يعني أعظم منه وأكبر. فلله تعالى المثل الأعلى كيف برؤية العبد لربه سبحانه وتعالى. فالعبد لا يدرك الله سبحانه وتعالى عند رؤيته، لكن هذا لا ينفي الرؤية. ثم قال وروي عنه من طرق لا تحصى كثيرة، أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال وعنه ابن عباس عنه رواية أخرى قال رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين رواه مسلم وغيره. وأن بعض أهل العلم يعني جعل هذا يعني جعله قولين لابن عباس رضي الله عنهما، أنه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وعنه أنه رأى ربه بقلبه، فجعلهما يعني روايتين أو قولين. وكثير من أهل العلم يعني جمعوا بينهما وقالوا يعني هو قول ابن عباس هو شيء واحد، يعني أنه عندما قال رأى ربه يقصد إيه؟ رآه بقلبه أو بفؤاده، ولا يقصد رؤية العين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، نور أنا أراه أي كيف أراه. وقال في الرواية الأخرى رأيت نورا، يعني رأى الحجاب، رأى الحجاب الذي النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله في قوله نور أنا أراه قال هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، لسان العرب واسع فاللفظ أحيانا يحتمل أكثر من تفسير. يحتمل معنيين، أحدهما الإثبات ومعناه أن أراه أي أو كيف أراه فهو نور أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي، والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله تعالى قالوا أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يقول الإمام خزيمة يقول حديث أن أراه يحتمل إثبات الرؤية نور أن أراه، يعني كيفما رأيته فهو نور سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو النفي، يعني هو نور فكيف أراه. ثم روي عن أبي ذر أنه قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. ثم ذكر هنا قال عباد المنصور قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى من ذا يا أبا سعيد وهي كنية الحسن البصري قال ربي وهذا كان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان ابن عباس رضي الله عنه يفسره يقول دنا الرب فتدلى يعني أن الله سبحانه وتعالى دنا واقترب يعني بمعنى نزل دنا أن الله تعالى دنا فتدلى يعني فنزل الله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى اقترب من نبيه عليه الصلاة والسلام فأوحى إلى عبده ما أوحى. التفسير الثاني وهو المأثور عن عائشة رضي الله عنها كانت تفسر الضمائر هنا ما تعود على جبريل عليه السلام ثم دنا فتدلى يعني دنا اقترب جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام وهبط جبريل أو نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا عن المبارك بن فضالة قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. هذا كعب الأحبار رحمه الله تعالى. نعم يعني الخلاف موجود يعني فريق من أهل السلف يعني قال رأى ربه فريق قال رأى جبريل. وذكر كلام عكرمة عن عباد المنصور قال سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى فقال عكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه قال قلت نعم قال قد رآه ثم قد رآه. أن أصحاب ابن عباس كانوا يأخذون بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه. وعن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم ابتلى ثم دنا فتدلى. قال البغوي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. مر بنا كلام ابن عباس عنه روايتان يعني ذكرناهما من قبل. قال ابن كثير وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في رواية عنها عند مسلم قالت إيه ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفدية. وذكرت إيه من هذه الثلاث من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. فالمسروق التابعي رحمه الله قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. صورته التي خلق عليها له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض فرآه على هذه الصورة مرتين. ثم ذكر بعد ذلك قال عن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة رضي الله عنها. أبو هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما فسر آيات سورة النجم ثم دنا فتدلى، يعني دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ويفسرون إيه ولقد رآه نزلة أخرى، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته مرة أخرى. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها فقد أعظم على الله الفرية، قال هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها كان أجمل بها إلى آخر كلام رحمه الله. يعني يقول لأنه الذين قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه هم إيه؟ ابن عباس وأبو ذر وأنس بن مالك رضي الله عنه، فيعني قال يعني كيف نقول إن هؤلاء أعظم الفرية على الله تعالى، ابن عباس وأنس وأبو ذر رضي الله عنه، فقال يعني لعلها رضي الله عنه كانت في وقت غضب. وكذلك يعني وهذا اجتهاد منها من أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك قولها رضي الله عنها فقد كذب، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، كذب تأتي أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى أخطأ، يعني كذب تأتي في لغة العربي بمعنى أخطأ، يعني ليس المقصود أنه تعمد اختلاق شيء يعني مخالفا للحق، ولكن الكذب يأتي بمعنى خطأ. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله ممن يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد ورد هذا أيضا في رواية عن أحمد رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالوا كيف يعني تدفع قول عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه يوم المعراج وكذا، قال بقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، يقصد هي حديث اللي هو رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، وإن كانت هذه رؤيا منام يعني، لكن يعني أخذ بها جماعة من السلف وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوما يعرف. ابن خزيمة رحمه الله يقول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى، ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأيه ولا ظن، لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاه. وبعدين قال في آخر الصفحة يقول ثم قال رحمه الله له ابن خزيمة قد كنت قديما أقول إن عائشة رضي الله عنها حكت على عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتقد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك، وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك، أو ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ترى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى ربه بعد رؤيته ربه. هذا يعني التوجيه من ابن خزيمة، لكن في الحقيقة بعيد، لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة، فيكون أم المؤمنين عائشة تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة أنه لم يرى ربه قبل أن يرى ربه، ويكون الصحابة الآخرون الذين قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ويكون هذا شيء جديد، يعني حدث لم تعلم به أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فالخلاصة يعني في هذا الباب أن هذه من مسائل الخلاف اليسيرة التي يقال فيها أنها من فروع العقائد، يعني مسائل العقائد الأصل فيها أنها محل اتفاق وإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني يطلق القول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في الاعتقاد، كانوا على اعتقاد واحد، وإنما وقع الخلاف بينهم في فروع الفقه. لكن يستثنى من هذا أنه بعض مسائل العقائد يقال لها فروع العقائد. فإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى يوم المعراج هذه من فروع العقائد. لكن رؤية الله تعالى في الآخرة لجميع المؤمنين هذه من الأصول التي هي محل إجماع واتفاق بينهم، أن جميع المؤمنين سيرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يراه غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يرى الله تعالى في الدنيا في اليقظات. أما مسألة الإسراء والمعراج فهو يعني حال أشبه بحال الآخرة منه بحال الدنيا، يعني صعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى فهذا حال أشبه بما يكون من أحوال الآخرة أشبه منه بأحوال الدنيا. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهذا لا ينافي أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لأن هذه الحال يعني ليست من جنس أحوال الدنيا، هذا حال استثنائي يعني، وكان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالا أشبه بأحوال الآخرة منه بأحوال الدنيا، حيث أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى ما في السماوات العلى ورأى السدرة المنتهى، فهي أشياء لا يراها الناس في الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها قد يكون رأى ربه سبحانه وتعالى. فهذه من مسائل يعني من فروع مسائل الاعتقاد. كذلك المسألة التي وقع فيها الخلاف بين السلف، هل المنافقون والكفار يرون الله تعالى في أرض المحشر أو لا يرونه؟ يعني الرؤية في الجنة خاصة بالمؤمنين، لكن هل الكفار والمنافقون يؤذن لهم في رؤية الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجبون عن رؤيته ويرونه رؤية لا يتنعمون بها؟ فهذه مسائل الخلاف أيضا التي وقع فيها الخلاف. كذلك مسألة ترتيب أحداث اليوم الآخر، كون الصراط، هل الحوض قبل الصراط أو الحوض بعد الصراط؟ فهذه كلها من مسائل فروع الاعتقاد، لكن الإقرار بالصراط والإقرار بالحوض والإقرار برؤية الله في الآخرة هذه يعني أصول مسائل الاعتقاد، هي محل إجماع واتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم وبين سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. انتهينا من مسألة الإسراء والمعراج، بعدها الكلام عن الهجرة النبوية. نعم تفضل. نعم لأنه زي ما هنا يعني كما تفضل الشيخ جمال يعني كأنه يرى أن المثبت مقدم على النافي، يقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفي على حسب علمها، يعني أنها لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يثبت ذلك فنفى، لكن المثبت يكون معه زيادة علم، وهذا شيء ليس مما يقال بالرأي، يعني هذا كلام زيادة ابن خزيمة يقول هذا شيء ليس مما يقال بالاجتهاد والرأي، يقول لا يمكن أن يكون الصحابة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا يمكن أن يكونوا قالوا هذا باجتهاد منهم، لأنها ليست مسألة اجتهاد أو ظن، هي شيء لا يقال إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هم معهم زيادة علم، فكأنه يميل إلى هذا يعني. ثم بعدها انتقل إلى الكلام عن الهجرة، قال وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. قل بعد ثلاثة أعوام من المعراج، من حادثة المعراج، لأن المعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنين، بعد عشر سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام. بعث عليه الصلاة والسلام وهو في سن 40، وكان الإسراء والمعراج وهو في سن 50، والهجرة كانت وهو في سن 53 عليه الصلاة والسلام. هاجر بعد أن قضى 13 سنة بمكة، ثم قضى في المدينة 10 سنوات إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو في 63 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. يقول: بعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي صلى الله عليه وسلم وانقضت، أوزن بالهجرة نحو يثرب. أوزن له أن يهاجر إلى يثرب وهو اسم المدينة قبل أن يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فكره اسمها القديم لما فيه معنى التثريب. تثريب هو اللوم والعتاب، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تغيير الأسماء التي فيها معنى مكروه. لا تثريب عليكم اليوم، تثريب واللوم والعتاب. يعني كان اسمها القديم يثرب، من غيره النبي عليه الصلاة والسلام. فهي المدينة وهي طابة وطيبة. قال: وبعد أعوام 3، قال: وقيل 5، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 3 الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. يعني توقيت الإسراء والمعراج قيل كانت قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب3 سنين، وقيل غير ذلك. ثم قال يعني هذا الخلاف ليس من مسائل الاعتقاد ولا مسائل التواريخ، لا تضر في شيء. قال: والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعليم سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في 10 أو قبلها، والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام، 10 يعني من البعثة قال ابن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فمن قال بذلك قال هي توفيت في 10، فمعناه أن المعراج كان قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. أوزن بالهجرة أي أمره الله بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذلك الزمان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو 53. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو 63 عليه الصلاة والسلام. وذكر قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل، أي واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى نجاك من مكر الكافرين وكيدهم. ثم ذكر تفسير هذه الآية، قال: وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير، أن قريشا فرقوا، يعني خافوا وصدر فرق، يعني خوف وخشية، لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل الذين يأتون للحج في مكة فيدعوهم إلى الإسلام، ويعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويقووه إلى بلادهم وينشر الدين ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى عندهم. فآمن به الأنصار وبايعوه عليه الصلاة والسلام على أن يقووه إلى بلادهم ويحموه ويعني كما ينصرون ويحمون أولادهم ونساءهم، فيدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام وينصرونه. فلما آمنت الأنصار كما تعلمون بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، في المرة الأولى بايعه عدد قليل من الأنصار ثم انتشر الإسلام في المدينة. ثم جاء العام الذي بعده وهو كله قبل الهجرة، فجاء عدد أكبر وكان الإسلام قد ازداد انتشارا في المدينة. فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي وشيبة بن ربيعة، ذكر شيبة بن ربيعة من قبل، وأبو النضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف. هؤلاء النفر الذين اجتمعوا في دار النبي. زمعة بن الأسود؟ نعم. كأنه هو الله أعلم. قال: فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قال: ادخل. فدخل. كانوا مجتمعين ويرأوا الشيخ عليه يعني هيبة كده وقار، فقالوا: قال: أنا شيخ من نجد، سمعت أنكم مجتمعون تتشاورون في أمر، أشركوني معكم بالتعديل من المصحف. فأدخلوه معه. فقال أبو البختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتحبسوه في بيت وتشدوا رفاقه وتسدوا باب البيت غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب الموت حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. هذا رأي الايه؟ قال: او يثبتوك. في الايه قال ايه؟ ويمكر بك الذين كفروا ليقتلوك، ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. ثلاثه اشياء: يثبتوك اللي هو الحبس، او يقتلوك او يخرجوك. فالاثبات اللي هو الحبس، هذا كان راي الايه؟ ابي البختري. قال: نحبسه في بيت ويغلقون سفن كل الابواب، بيت ليس له باب الا ايه؟ يعني من قوة، يعني زي شباك صغير كده، منفذ صغير يكفي لإدخال الطعام والشراب ويقولون إلى أن يموت عليه الصلاة والسلام. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. لو حبستموه في بيت أصحابه الآن سيصلهم الخبر يوما من الأيام وسيقاتلونكم ويذهبون إلى البيت ويخرجونه رغما عنه. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. قال: هذا رأيهم إيه؟ يخرجوك. قال: احملوه على بعير واخرجوه بعيدا عن البلد ولا يضركم، نذهب إلى أي بلد آخر بعيدا عنكم تستريحون منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. فسيذهب لبلد أخرى ويدعو أهلها ويستجيبون له ويصبح له قوة وبعدين يأتي يحاربكم في بلادكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. وقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. يقصد بالقبائل يقصد بها بطون قريش، يعني لا يقصد جميع قبائل العرب، يقصد ايه بطون قريش. فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، العقل هو الأدبية، فتؤدي قريش ديتهم. يعني قال إيه أول شيء لا يستطيعون الثأر له، لأنه يصبح بنو هاشم في مقابل يعني 40 بطنا من بطون قريش، لا يقوون على قتال قريش كلها. وفي نفس الوقت إذا طلبوا الدية تتفرق يعني على 40 بطنا، يعني كل واحد يدفع جزءا من سيرة فتكون سهلة عليه. فقال إبليس لعنه الله صدق هذا الفتى وهو أدولكم رأيكم. إبليس يرى أن رأي الجهل أعجب إبليس. نعم استغفر الله. قد شياطين الإنس والجن روح بعضهم إلى بعض الزخرف القول. نعم قريش اسم قبيلة، فالقبيلة تكون هي مؤنثة يعني. نعم لقصة لا اسم قبيلة، هي في الأصل اسم لرجل هو جد من أجدادهم، وجد من أجدادهم، ولكن هي يعني كانت في الأصل لقبا لرجل هو جد من أجدادهم اجتمعوا في هذه القبيلة، ثم بعد ذلك صار علما على القبيلة فهو مؤنث بهذا المعنى. كأنه في ذلك الوقت يعني كان إبليس قال صدق هذا الفتى. الفتى بمعنى الشاك القوي يعني ليس اضطرابكم صغيرا. قال فتفرقوا على قوم أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره ألا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. هذا مبتدأ الهجرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في مضجعه، وقال اتشف ببرده هذه فإنه لم يخلص إليك منهم أمر تكرهه. أمره أن يتغطى بالبردة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه، وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون. الآيات في أول سورة ياسين. ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر رضي الله عنه، وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته، وبات المشركون يحرصون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ التراب وألقى الله عليه من النوم والنعاس، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قطرة من التراب ورشها عليهم، يعني هم نائمون 40 رجلا معهم السيوف حول بيته، وخرج من بينهم وأعماهم الله تعالى عن رؤيته عليه الصلاة والسلام، وجعلوا ينظرون يعني من يعني خلل في الباب أو فرأوا عليا رأوا إيه يعني شخصا مغطى ببردة حسبوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان عليه. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا عليا رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الغارة رأوا على داره نسج العنكبوت، فقالوا لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على داره. فمكث فيه ثلاثا، مكث في غار ثور، هذا غير الغار الذي اوحي اليه فيه، وغار حراء غار ثور هذا الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاه والسلام يوم الهجره ثلاثه ايام. ثم قدم المدينه، فذلك قوله تعالى واذ ينقر بك الذين كفروا. ثم يعني ذكر قصة حديث الهجرة ما ساقه البخاري، وذكر قصة الهجرة مطولة يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله، إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أن هذا محل كتب السيرة إن شاء الله يمكنكم الرجوع إليها في كتب السيرة إن شاء الله في قراءة الحديث هنا. فذكر قصة الهجرة والأحداث التي مرت به عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة إلى أن وصل إلى المدينة واستقبله الأنصار، وذكر قصة بناء المسجد النبوي إلى آخر ما ذكر. الأبيات التي بعدها قال الإذن بالقتال، الإذن بالقتال. قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا الدين منقادين ودخلوا في السن مذعنين. يقول وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في سبيل الله لشيعة الكفر، يعني لأعوان الكفر، الشيعة الأعوان والأنصار هنا لشيعة الكفران والضلال، يعني أمر أن يقاتل المشركين بشيعة الكفر بالله وما أرسل وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه والضلال عن صراط المستقيم. وكان الجهاد بمكة لإقامة الحجة والبيان لما يتلوه عليهم من القرآن، يعني في مكة كان الجهاد جهاد الحجة والبيان، وأما في المدينة فشرع الجهاد الذي هو جهاد السيف والسنان، جهاد السيوف والرماح يعني والسهام، فهذا كان في اليوم في المدينة. ذكر قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل إلى آخر الآيات، فهذا كان الأمر بالدعوة إلى الله تعالى. قال وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف التي في سورة براءة فاقتلوا المشركين، في الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين قالوا نسخت بعض المفسرين، يعني قال نسخت 500 آيات في كتاب الله التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإعراض ونحوه، قال هذا كله هي نسخ بآيات القتال. لكن ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ليس من باب النسخ، إلى أنه ليس من باب النسخ، ولكن يعني كل يعمل به في يعني في وقته وفي الظروف التي تناسبه، يعني كل إن الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين ليست منسوخة، ولكنها يعمل بها في مثل الظروف التي يعني كان المسلمون فيها مستضعفين لا طاقة لهم بقتال عدوهم، فيكونون مأمورين بهذه الآيات، يعني ليست مثل الآيات التي يعني نصف حكمها فلا يعمل بها البتة، وإنما هي آيات يعني يبقى العمل بها عندما يكون المسلمون يعني عاجزين عن قتال عدوهم وليس لهم يعني طاقة ولا تمكين ولا قدرة. فمسألة القتال يعني مبنية على المصلحة والموازنة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل كل مشرك في زمنه، وإنما يعني قاتل فئة وهادن فئة، وقال عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، من حتى أوصى النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأمم ممن يعني المصلحة في مسالمتهم ومهادنتهم أكبر من مصلحة قتالهم، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتركهم وعدم بدءهم بالقتال إلا إذا هم قاتلوا المسلمين، المسلمون يعني يدفعونهم عنه، قال اتركوا الترك ما تركوكم. وكلمة الترك يعني ليس المقصود بها فقط يعني تركيا، اللي هي تركيا الحالية كان يقال لها الروم، بلاد الروم اللي هي التي يقال لها دولة تركيا الحالية، لكن الترك كان تشمل الصين والجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا، تركستان، تركمانستان، أوزبكستان، هذه المناطق يعني كان يقلها بلاد الترك وبلاد التتار ونحو ذلك، كل هذا يعني يشمل الصين أيضا، كل هذه كانت يقال لها بلاد الترك. فقال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني ما سلموكم تركوكم وكذا إلى آخره. القصد يعني أن القتال لم يكن مأذونا فيه بمكة، ثم بعد الهجرة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، صار لهم إخوان صدق وصار لهم أنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون شرك. ولهذا لما جاء بعض الناس إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وروي أيضا هذا المعنى عن غيره من الصحابة، روي عن ابن عمر أيضا عن غيره، أن لما جاءوا يعني في قتال وقع بين المسلمين وأرادوا المشاركة في هذا القتال الذي وقع بين المسلمين، فقالوا فجاء بعض الناس إلى سعد رضي الله عنه وقالوا: إن الله تعالى ورد أن بعض الخوارج أو جاءوا إلى سعد أو جاءوا إلى ابن عمر، قال: إن الله تعالى يكتب: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، ولكن أنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. يعني قال: نحن قاتلنا المشركين حتى انتشر الإسلام وزال الشرك عن جزيرة العرب، نحن قاتلناهم حتى لم تعد فتنة وصار الناس مسلمين وانتهى الشرك، لكن أنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، تحدثون الفتنة بين المسلمين بالشقاق بينهم والقتال بينهم. وذكر الآيات يعني بعض الآيات في فضل الجهاد والحث عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، لكي يقول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. والآيات والحديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قرن الله تعالى بينهم، يعني الجهاد الحجة بالعلم والبيان وتبيين شرائع الإسلام، والجهاد بالسيف، يعني كلاهما محتاج إلى الآخر. ولهذا قرن الله بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أن الله سبحانه وتعالى أنزل الحديد ليعلم من ينصره ورسله بالغيب، يعني ليعلم من يستعمل هذا الحديد في القتال فيجاهد به الأعداء، يعني من الحديد مما تصنع آلات الحرب، يعني من السيوف. فقال يعني: أنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وما قرن الله بين إنزال الكتاب وإنزال الحديد الذي هو آلة الكتاب. الكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأقرهم عليه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به، شمر عن ساعي الاجتهاد في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية. هناك خلاف في عدها لأن ضعف الغزوات يعني كانت انتهت يعني بصلح و يعني ولم يكن فيها قتال وحصل اجتهاد في دمج بعضها مع بعض يعني كانت في سفرة واحدة وقع فيها مثلا حادثتان أو أكثر في بعض يعني يعد كل منها غزوة من بعض لا يعدها فيكون فوق 20 غزوة. بعض أهل العلم عدها 25 بعضهم عدها 27 والغزوات هي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الذي خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام لقتال الأعداء سواء وقع القتال فعلا أو يعني وصل إليهم فسالم المسلمين يعني نزلوا على عهد المسلمين والسرايا هي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لقتال عدو للمسلمين السرايا قال فوق 40 وأوصلها بعض أهل العلم إلى 70 أو بضعا وسبعين نعم رضي الله عنه وارضاه يلاحظ يعني انه خلال 10 سنوات النبي عليه الصلاه والسلام خرج في يعني 24 غزوة في خلال 10 سنوات يعني بمعدل كل عام مرتين او 3 مرات يخرج النبي عليه الصلاه والسلام للجهاد وبالنسبه للسرايا يعني اذا جمعنا السرايا مع الغزوات تصبح نحو 100 يعني معدل مثلا 10 معارك في العام يعني بين المسلمين والمشركين يخرج النبي عليه الصلاه والسلام في 2 أو 3 الباقي يبعث فيها بعض اصحابه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب4 أسياف سيف للمشركين فاذا سلف الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الذي قال لها آية السيف التي نسخت آية الصفح والإعراب وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن لاحظ أن جهاد المنافقين كان جهادا بالحجة يعني والبيان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لم يقاتل المنافقين وإنما كان يدعوهم إلى الله تعالى ويرد على شبهاتهم وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للبغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. القصد أن هؤلاء الأصناف الأربعة يعني هم أعداء للمسلمين وأمر المسلمون في قتالهم يعني عند الحاجة إليه والقدرة عليه والموازنة يعني بين المصلحة والمفسدة في موادعتهم أو المقاتلتهم يعني على تفصيل في محله كتب الفقه. شكرا. نعم. يعني كما ذكر ربنا الكريم يعني آيات القتال يجب فهمها في ضوء النصوص الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهد مشركي قريش في صلح الحديبية وصالح يهود المدينة وصالح يهود خيبر وغير ذلك مما ورد من النصوص في شأن الذمي والمستأمن والمعاهد في نفس سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالنصوص يعني يفسر بعضها بعضا يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني نجد فريقا يعني أنكر الجهاد في الإسلام ويسخر من الجهاد ويستهزئ به ويعني يخرجه من الدين ويجعله تطرفا وغلوا وكذا إلى آخره، فهذا باب من أبواب الضلال والانحراف. فريق آخر يعني يأخذ ببعض النصوص تقتل المشركين، خلاص يقتل كل مشرك حتى لو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو لنا طاقة بقتاله أو ليس لنا طاقة بقتاله أو كان للمسلمين دولة وقدرة وكانوا عاجزين وكذا. فيعني غلو في جانب الإفراط وغلو في جانب التفريط. الواجب على المسلم أن يأخذ هذه النصوص كلها، يعني نؤمن بأن الجهاد يعني شيء شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء لا نستحي منه. أعداء الإسلام يعني حتى النصارى عندهم في كتبهم رد بعض المسلمين يعني بسبب الهزيمة النفسية، يعني كأنهم يريدون يعني الاعتذار عن كل نص مثلا جاء فيه ذكر الجهاد أو ذكر كذا، مع أن الجهاد والقتال والسيف وكذا مذكور في كتبهم المحرفة اللي هي التوراة المحرفة التي بأيديهم، ليست التوراة التي أنزلها الله ولكن القصد الذي بين أيديهم الآن. حتى التوراة التي أنزلها الله تعالى كان فيها الأمر بالجهاد والقتال، لكن قصد الكتب التي في أيديهم الآن فيها يعني أشياء يعني كل شيء ينكرونه على المسلمين عندهم في كتبهم أعظم منها. يعني حتى في الذي يسمونه العهد الجديد، حتى في العهد الجديد عندهم فيه نص عن عيسى عليه السلام أنه يقول يعني أنا لم أبعث بالسلام وإنما جئت بالسيف، أو عيسى عليه السلام حتى في العهد الجديد. يعني بعض المسلمين كأنهم يخجلون من حديث بعثت بالسيف من هذا الساعة ويجتهدون في إنكار هذا الحديث وتكذيبه. طيب النصارى عندهم في كتابهم لا يخجلون منه ولا يستحلون، عندهم في كتابهم ويقرؤونه موجود أن عيسى عليه السلام بعث بالسيف وكان لم أبعث بالسلام وإنما بعثت بالسيف. نعم السيف مجال. طيب يعني إذا كان في مجال الجدال مع مشرك مع نصراني أو كذا أي شيء يأتي به في يعني يؤول به ما في كتابه نقول له ما يمنعك أن تفسر ما في كتب المسلمين بما تفسر به ما في كتبه. ثم إن الجهاد في الإسلام له آداب، يعني النهي عن قتل النساء والنهي عن قتل الأطفال والنهي عن قطع الأشجار ونحو ذلك، يعني من الآداب التي وردت وعدم الإجهاز على الجنية وحسن معاملة الأسرى. بينما في كتبهم موجود يعني في كتب الكتاب المقدس الذي يسمونه كذلك موجود فيه يعني اقتلوا كل طفل واقتلوا كل امرأة، يعني على لسان أنبيائهم أنهم يقولون اقتلوا كل طفل واقتلوا كل امرأة راجعت رجلا، كل امرأة يعني مثلا سيد أو كذا اقتلوها، وكل امرأة مثلا يعني بكر يأمرون بأسرها واتخاذها من الكائنين، كل امرأة سيد يأمرون بقتلها ويأمرون بقتل الأطفال، وحتى يعني أن الأمر بتقطيع أعضاء أعدائهم ومن بعض الأنبياء يعني يزعمون أنهم كان مهر زواج بنتهم يقطع أعضاء 200 رجل ومش عارف كذا يقتلهم. يعني موجود في كتبهم أشياء مثل هذه ينسبونها إلى موسى عليه السلام وينسبونها إلى داود عليه السلام إلى أنبيائهم وموجودة في كتبهم. فالمسلمون ليسوا بحاجة أن نعتذر يعني نخجل من شيء في كتابنا، نؤمن بما في ديننا وكتابنا. وأيضا ترهيب أن الإسلام دين السلام والإسلام دين، يعني هذا الكلام ليس على إطلاق، يعني الإسلام هو دين حرق السلام، حرق السلام لمن سالمنا ومن يعتدي علينا وعملنا بالحسنى ودخل في عهد المسلمين وكذا، وحرق على من حاربنا واعتدى علينا وكذا بضوابطها ايضا وشروطها وادابها وكذا الى اخره. نعم قتل البهائم وقتل يعني هم الذين بحاجه الى التبرير والدفاع عنها في كتبهم. يعني افضل طريقه للدفاع هي الهجوم، يعني اللي يهاجم المسلمين في كتابكم فيه الأمر بالجهاد والأمر بالقتال، طلع لهم الكتاب المقدس هذا وأخرج لهم أضعاف ما في كتابنا، وتبرروا بما ما في كتبهم بتغييرات لأجل المقصود كذا والمقصود. نقول لهم أيضا نحن عندنا كتابنا فيه تفسيرات، الجهاد هذا له ضوابطه وله شروطه وله ظروفه وله كذا، وليس المقصود أن نقاتل من سالمنا ولا من عاهدنا ولا من كذا. عندنا النهي عن قتل الذمي وعن قتل المعاهد وعن قتل هذا يسمى الكتاب المشركين؟ المسمين؟ أهل الكتاب مسميه المشركين؟ نعم طبعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال وأي شرك أعظم من أن تزعم أن المسيح ربها، فهذا أعظم شرك بالله سبحانه. فهم فئة من المشركين، يعني أهل الكتاب هم صنف من المشركين، يعني لا تعارض بين وصفهم بأنهم أهل الكتاب وبين وصفهم بأنهم من المشركين أيضا، يعني هم فئة من المشركين. مرات بعض الألفاظ التي قال فيها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا جاء يعني مرات في بعض النصوص ربما يأتي المشركون وأهل الكتاب، يبقى هنا إيه المقصود المشركين من غير أهل الكتاب، وأهل الكتاب يعني لهم حكم مستقل. لكن إذا جاء النص عاما في أحكام المشركين فهم داخلون فيه، يدخلون فيه على أنهم صنف من المشركين. ثم قال حتى أتوا للدين منقادين، لدين الإسلام منقادين، قال الألف للإطلاق منقادين لقافية الشعر، طوعا وكرها، ودخلوا في السن أي الإسلام مذعنين أي مستسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح ظهور الإسلام لأن الناس كانوا ينتظرون لإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها وهم كذلك في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام إلى آخره ما ذكره. قال وفرض الله تعالى عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتممت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان، يعني قال من الصلاة أول ما فرضت يوم الإسراء والمعراج كانت ركعتين، بعدين أتمت الصلاة صارت بعددها المعروف بركعاتها، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب اللي هي زكاة المال، وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، للسنة الثانية والتي فيها الأذان فيها الصيام فيها زكاة المال وزكاة الفطر وفيها تحويل القبلة إلى الكعبة، وشرع التيمم سنة ست، وصلاة الخوف سنة سبع، والحج في السادسة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. معنى الأبيات واضح أنه بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه من القرآن وبيانه، من بلغ القرآن ألفاظه وحروفه وبلغ معانيه كذلك تبين معاني القرآن أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله له الإسلام بجمع شرائعه، وقام أي ظهر دين الحق، واستقام أي اعتدل، فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدن، وذهبت عنه غياهب غياهب الشرك يعني ظلمات الشرك وظلم الغيب والشبهات إلى آخر ما ذكره. قبضه الله العلي بجميع معاني العلو، علو الذات والقهر والقدر أو الشر، الأعلى سبحانه وتعالى، وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى قال وهي أعلى عليين وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. قد أمرنا أن نسأل الله له ذلك. اللهم آت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. آمين. ثم قال وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة، بعد نحو 80 ليلة من حجة الوداع في نهار الاثنين في شهر ربيع الأول قضى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهذه النصوص تدل على أن الموت حق وأنه واقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الفرق الضالة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويزعمون توجد عقيدة الرجعة عند الشيعة وعقيدة عند الروافض وعند بعض الفرق الضالة. النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام، وهو إجماع أهل السنة. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى وساق إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما الخميس اللي هو الآخر خميس قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وفي الخميس الذي قبله اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه استفهموه، فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه إلى آخره. فهذا الكتاب يعني الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتبه، وهذا في بعض الأحاديث يعني أنه لما اختلفوا وقال عمر يعني عمر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكتبه، أشار من عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتبه يعني وهو في مرض عليه الصلاة والسلام خشية أن يقول الناس يعني كتبه وهو وجع أو وهو مريض. كان عمر رضي الله عنه يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء كان الوحي يوافقه عليها، هذا ليس يعني ذما لعمر رضي الله عنه كما يزعم الرافضة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يكتب كتابا. الروافض يزعمون أن هذا الكتاب كان سيكتب فيه أن عليا هو الوصي وهو وأن عمر ومنعه من ذلك، والعكس يعني نجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا وحصل إيه أن عمر لما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكتبه ونسأل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وعمر أشار ألا يكتب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكأنه يعني فيه إشارة إلى أن مضمون الكتاب أنه كأنه أراد أن يوصيهم باستخلاف أبي بكر، ثم لما هي أشار عمر بعدم الكتابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني بدون حاجة إلا كتاب المؤمنون سيختارون أبا بكر وأن هذا هو الذي قد قدره الله تعالى وقضاه وكتبه إيه عنده وهو كائن سواء كتب أو لم يكتب. ثم ذكر قصة وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله. بعدها قال تبليغه صلوات الله عليه رسالة الله، قال نشهد بالحق بلا ارتياب لأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، نشهد بالحق بيقين وصدق بلا ارتياب بدون شك لأنه صلى الله عليه وسلم المرسل بالكتاب الذي أرسل بالقرآن الكريم إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض الآيات الكريمة في امتنان الله تعالى على عباده ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين. فقال يا لها نعمة ما أعظمها وأجلها ومنة ما أكملها وأجزلها، إلى أن قال في الصفحة التي بعدها يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي: كنت نبيا وآدم منجلب في قيمته. ذكر أن الحديث يعني في سند ضعف، وهو لا يعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعدما أتمنا هي 40 سنة. فقوله كنت نبيا وآدم منجلب في قيمته يعني أن الله تعالى قدر ذلك وقدره، يعني منذ أن خلق آدم وقبل أن يخلق آدم الله سبحانه وتعالى يعني كتب وقدر أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيكون النبي الخاتم الذي يختم به الإنجيل. في رواية أخرى: وآدم بين الروح والجسد، يعني في ذلك الوقت لما كان جسد آدم عليه السلام من الطين قبل أن ينفخ الله تعالى فيه الروح، كان مكتوبا عند الله تعالى أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. قال: أما دعوة إبراهيم فهي التي في قوله عليه السلام: وبعث ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، فهي دعوته عليه السلام. وأما بشرى عيسى فقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بعض النسخ أورد آية أخرى من سورة الصف ليست هي المقصودة، المقصود إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما رؤيا أمه فإنها رأت كأنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. بصرى بالألف المقصورة اسم مدينة بالشام، غير البصرة التي بالتاء مربوطة في آخرها هذه مدينة بالعراق، لكن بصرى بالشام. فكانت هذه الرؤيا فيها بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد الله تعالى لنفسه بالإلهية. الله تعالى شهد لنفسه بالإلهية وشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ثم ذكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود والجن والإنس، يعني إلى جميع البشر وإلى الجن والإنس. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وذكر قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال: معنى كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمته أمته أمية، يعني بعث في الأميين عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العرب لم يكونوا يقرؤون الكتب المنزلة من عند الله تعالى كما كان اليهود والنصارى. العرب كانوا يقال لهم أمة الأمية، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة الأمية بهذا المعنى. ليس هذا فيه ذم للكتابة ولا للقراءة، لأن الله تعالى أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمقصود هنا يعني أنه لا يقرأ، يعني يقرأ من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهذا القصد، يعني أنه لا يقرأ من كتاب، أما أنه يقرأ فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام ولكن من حفظه. وكذلك أمته عليه الصلاة والسلام جاءت صفتها أناجيلها في صدورها، وقال تعالى عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني اعتماد هذه الأمة على حفظ القرآن الكريم في الصدور وتلقيه يعني مشافهة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمنع كتابته. القرآن كان يكتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يملي ما أنزل عليه من القرآن على أصحابه ويكتبون له الوحي، وجمع الصحابة رضي الله عنهم مكتوبا. فالقصد هو التوفيق بين هذه النصوص، يعني لا نأخذ جانبا هنا ونترك جانبا آخر، لكن المقصود أن هذه النصوص فيها الحث على تلقي القرآن الكريم، يعني مشافهة فهي أمة الإسناد التي تتلقى القرآن من جيل عن جيل، مشافهة تحفظه في صدورها. وقال تعالى في عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وذكر الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللت. وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر أن عيسى عليه السلام ينزل حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يقيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فموسى لو كان حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيكون تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فشريعته نسقت ما قبله من الشرائع وبعث إلى الإنس والجن وإلى كل البشر، وبعث كتبا يدعو الفرس والروم إلى الإسلام، وبعث أصحابه يدعون النجاشية إلى الإسلام، وبعث كتابا إلى المقلقس وإلى غيرهم مما يدل على دعا اليهود والنصارى الذين كانوا في الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان في المدينة ورفض عليها كالنصارى نجران ويهود المدينة، دعاهم إلى الإسلام حذرهم إن استمروا على دينهم الباطل أنهم يكونون من أهل النار. فرسالته عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من الشر. ثم ذكر أن القرآن الكريم هو يعني أعظم الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى اختصه بمعجزات كثيرة. ذكر نماذج منها انشقاق القمر، ومنها حميم الجزع، وتسبيح الطعام، وتكثير القليل بإذن الله عز وجل. الطعام كان سبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، الطعام الكثير لما وضع يده فيه بورك الطعام، صار الطعام الذي يكفي نفرا قليلا صار يكفي العشرات ويكفي المئات، ونبع الماء من أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. فإن شاء الله يمكنكم الرجوع إليه. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 594: نشهد أنه بلغ ما قد أرسل وكل ما إليه أنزل. النبي عليه الصلاة والسلام: وكل ما إليه أنزل. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أرسل به وما أنزل إليه. فقال هذا البحث فيه مسائل في صفحة 594: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ. وذكر ما يدل على ذلك، يعني هي مثل قوله تعالى: فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين وما على الرسول الا البلاغ المبين. وذكر ايات في هذا المعنى. والمساله الثانيه انه بلغ جميع ما ارسل به لم يكتم منه حرفا واحدا. قال تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذكر أدلة على هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا مما أوحي إليه وأنه بلغ جميع ما أمر الله تعالى ببلاغه. وأن علي رضي الله عنه لما زعم بعض الطلاب أن علي رضي الله عنه كتم أشياء واختصه النبي عليه الصلاة والسلام بها كما في صحيح البخاري، قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وكان هذا قسم علي رضي الله عنه بحلف، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني خلق البشر، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختصكم بشيء قص عليا وآل البيت بشيء. قال لا، وحلف على ذلك. إلا فهما يقيه الله رجلا في القرآن، أنه يعني يجتهد في فهم القرآن وتفسيره كما يجتهد غيره من الصحابة في فهم القرآن وتفسيره. وما في هذه الصحيفة، ليس عند شيء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصحيفة. ثم أخرج صحيفة كانت عنده فيها العقل وفكاك الأسير، وأن يقتل مسلم بكاكه. كان كتاب كتبه له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملاه عليه، فيه العقل وأحكام الديات، فيه أحكام الديات في القتيل وأشياء تتعلق بفكاك الأسير، وأنه لا يقتل مسلم بكافر. وهي أحكام عامة يعني شائعة بين الأمة، ليست شيئا يعني خاصا بعلي رضي الله عنه. المسألة الثالثة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم رضيه تعالى هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبقى فيه نقص بوجه من الوجوه. وذكر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. والمسألة الرابعة، أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه، لا يجوز أن يزيد الإنسان في الدين ويحدث فيه من البدع والزيادة في الدين ما ليس منه. قال: محمد خاتم الرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهي المسألة الخامسة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب لا كتاب بعده. الأبيات قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله لي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يكون أول من يحشر والناس يحشرون وراءه وبعده، وأنا العاقب. وزاد مسلم في روايته وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، فهو العاقب عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. وذكر حديث كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلى موضع لبنة، قال: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وذكر أيضا الكلام عن خاتم النبوة الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا، قال فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني قال عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لكل مؤمن ومؤمنة. قال: ثم دلت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناقض كتفيه اليسرى جمع عليه خيلان كأنفال الفئام، فكان يعني كأنه مثل بيضة الحمامة ولونه يعني مختلف عن لون جلده، كان أبيض البشرة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الخاتم يعني مثل الشامة وكأنه مثل بيضة الحمامة وفيه فآليل يعني زي نقاط يعني في داخله، وهو يعني مدور فوقها، وكان بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام في خلف ظهره، وكانت هذه علامة لكل نبي من الأنبياء له خاتم على هذه الصفة، وكان هذا مذكورا في كتب أهل الكتاب. وهذا كثير من أسلم من أحبار اليهود كانوا يطلبون يعني رؤية خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون فيه نبوته عليه الصلاة والسلام. وأخبر أهل سنان رضي الله عنه لا ليس مكتوب في شيء، يعني مجرد يعني زي شكل بيضاوي مثل بيضة الحمامة، حجمه مثل حجم بيضة الحمامة ولونه مختلف عن لون الجلد، وفي داخله نقاط مثل الثآليب، يعني زي كأنها حبات إيه في داخله، ويجمعها يعني دائرة مثل بيضة الحمامة. وذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذا، وقد خرج ممن دعا النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسود العنسي وفي اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمن في نجد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قال رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، يعني كده لو في المنام أنفخ هذين السوارين، فنفخهما قال فنفختهما فطارا، قال فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلم. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، قال وأعظم معجزاته القرآن الكريم إلى آخر ما ذكره. ثم الفصل الذي بعده في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم نمر عليه بسرعة إن شاء الله، فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مسارهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. قال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي لنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. فيذكر أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته في أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو نقيب الأمة، والنقيب هو عريف القوم وأفضلهم. الصديق رضي الله عنه وهو أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق من بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه إماما في الصلاة في أيام مرضه، وذكر بعض فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه قال اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره، وهذا يدل على أنه أحق الناس بالخلافة بعده عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني اثنين في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في نص القرآن الكريم. ومن فضائله أنه الذي قال الله فيه ثاني اثنين هما في الغار، وقال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، صدق به أولئك هم المتقون، نزلت في أبي بكر. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هي في أبي بكر رضي الله عنه. وجاء في حديث في حديث أنس رضي الله عنه، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفضائل الصديق رضي الله عنه معروفة، يعني يمكنكم أن ترجعوا إليها إن شاء الله. وبعدها قال ثانيه في الفضل بلا اغتيال الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القوين ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. الثاني في الفضل على الناس بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه الصادع بالحق الذي جهر بالحق والذي نطق بالصواب ونزل الوحي موافقا له في مسائل كثيرة، من يعني وسع الله تعالى به يعني بلاد الإسلام ومساحة بلاد الإسلام واتسعت الفتوحات في عهده. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفضائله كثيرة أيضا عندكم، فضائله وقصة استشهاده رضي الله عنه، يعني لا يحتاج إلى شرح إن شاء الله، يمكنكم قراءة ما في الكتاب للمطالعة إن شاء الله. فاليوم قرر في قال ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، الحياء معنى الحياء، ذو النورين لأنه تزوج بنت للنبي عليه الصلاة والسلام، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا استحيي من رجل فاستحيي منه الملائكة، بايع عنه سيد الأكوان لكفه في بيعة الرضوان، في بيعة الرضوان قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان إلى قريش، وكما قال ابن عمر لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعز منه على قريش لبعثه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قريش، فهذه منقبة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لمكانته فيه رضي الله عنه، فلما يعني جاء يعني كان سبب بيعة الرضوان أنه أشيع أن عثمان قتل من بعثه رسولا بمفاوضة قريش في صلح الحديبيه، فيعني خشي الناس أن يكون عثمان قتل رضي الله عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا 1500 رضي الله عنه تحت الشجرة دي على أن يقاتلوا المشركين، لو يعني ثبت أن عثمان رضي الله عنه قتل، ثم ظهر أنه لم يقتل رضي الله عنه، فلما بايعه فالنبي عليه الصلاة والسلام دايع إيه بإحدى كفيه الأخرى وقال هذه عن عثمان، يعني كان الصحابة البيعة كان فيها مصافحة، يعني يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام بأكفيه، ثم بايع بكفه عن عثمان رضي الله عنه. لهذا قال ابن عمر يعني لما اعترض الذين خرجوا على عثمان فقالوا ابن عمر ان عثمان رضي الله عنه تغيب عن بدر وانه تغيب عن بيعه الرضوان، قال اما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا من سهمه، واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان لبعثه مكانه، وقال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال هذه يد عثمان. ثم بعد ذلك قال والرابع ابن عم خير الرسل اعني الامام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارقي وكل خطب رافضي فاسقي، وكل خطب رافضي فاسقي، والخطب هو الخداع الخائن، الرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك، لأنهم رفضوا الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا مكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما، يعني يقول إن علي رضي الله عنه هو الرابع الخلفاء الراشدين والرابع في المنزلة والمكانة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي قاتل الخوارج وقاتل الروافض السبائية الذين ادعوا فيه الألوهية وغلوا فيه فقتل لهم علي رضي الله عنه، وأنه كان مكان هارون من موسى، النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يرضيك أن تكون مني مكان هارون من موسى، فقال هارون من موسى قال لا في نبوة، ليس المقصود أنه يكون نبيا بعده، لأن هارون ولا حتى خليفة بعده، لأن يعني بعد وفاة، لأن هارون عليه السلام مات في حياة موسى عليه السلام، يعني الرافضة يأخذون هذا الحديث ويزعمون أنه دليل على أن عليا هو أحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم هذا الحديث هو رد عليه، لأنه قال أنا يرضيك أن تكون مني مكان هارون من موسى، لما تركه يعني استخلفه على المدينة، استخلفه على المدينة في إحدى الغزوات، فعلي رضي الله عنه حزن يعني أنه كان يريد أن يخرج للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يكون يعني أميرا على المدينة في أثناء غيابه، فقال أما يرضيك أن طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، قال أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قال اخلفني في قومي وأصلح. فخلف هارون موسى في قوم لما ذهب للقاء ربه. فإذا هذا استخلاف مؤقت على النبي، وليس خاصا بعلي رضي الله عنه، ليس هو الوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في كل سفر. النبي عليه الصلاة والسلام استخلف كثيرين من أصحابه رضي الله عنه في كل غزوة وسفرة، كان يستخلف أحدا على المدينة ليس عليا في كل مرة. ليس هذا دليلا على أنه هو الحق في الخلافة بعده، لأن لم يكن هو في كل مرة يستخلفه رضي الله عنه. ثم إنه هارون، يعني التشبيه بهارون أن هارون يعني مات في حياة موسى عليه السلام، ولم يكن نبيا بعد موسى، ولا كان خليفة موسى في بني إسرائيل بعده، الذي خلف موسى بعده هو يوشع بن نون فتى موسى، هو الذي خلف موسى في بني إسرائيل بعد وفاته. فلا يستفاد من هذا أن عليا هو أحق من أبي بكر رضي الله عنه، ليس الأمر كذلك. ثم قال بعد ذلك، يعني يقول يعني فقد قدمت يعني في فصل النبوة ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس بعده النبي. قال فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام، وسائر الصحب الكرام البررة، يعني بعد هؤلاء يأتي الستة الذين يكملون العشرة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء العشرة المبشرون كان خيرا للصحابة وأفضلهم رضي الله عنهم. قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل انفصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. يقول بعد العشرة المبشرين يأتي الوصية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني هنا المؤلف يقول في شرحه وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين، وذكر أسماء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وأن الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله تعالى عليهم في محكم القرآن في سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال، كلها سور كريمة فيها آيات في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. سورة الفتح قوله تعالى يعني من أولها إلى آخرها كلها في فضائل الصحابة، فيها لقد رضي الله عن المؤمنين التي يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره. وفي سورة الحديد قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي سورة القتال فيها سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها المثل الذي ضربه الله تعالى للصحابة في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وسورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فيها الفقر للمهاجرين. وبعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فيها فضائل الأنصار. وسورة التوبة وسورة الأنفال وغيرها من السور الكريمة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدا ممن يأتي بعض الصحابة يتصدق بوزن جبل أحد من الذهب لا يبلغ ثواب صحابي تصدق بمد من الكفين ولا بنصيف يعني من الكف واحد. ثم السكوت واجب عما جرى بينه من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم وخطئهم يغفره الوهاب. يقول يعني يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم من القتال والخلاف، كلهم كان مجتهدا، يعني أراد نصرة الحق ويعني وظن الصواب فيما فعله، فهم بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وخطأهم مغفور، فإن الله تعالى قد أخبر أنه قد رضي عنهم وتاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأخبر أنه رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. فيجب الإمساك عما شجر بينهم، يعني لا نسيء إليهم بسبب ما وقع بينهم، ونمسك عن الحديث فيه بما يعني فيه انتقاص من أحد منهم أو إساءة إلى أحد منهم. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليها، إن شاء الله دقيقتين ونختم إن شاء الله. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الله رب لله رب العرش لا سواه. نعم، موافق الشرع الذي إن شاء الله بسط من إن شاء الله. فيقول شرط قبول السعي يعني قبول العمل أن يجتمع فيه، أن يجتمع فيه الإصابة هي موافقة الشرع والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكر أدلة على ذلك، يعني اشتراط اللي هي الإخلاص والمتابعة، هذا يعني أمره معلوم. بعدين قال: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، يعني بدون شك، وكل ما فيه الخلاف مصيبا فرده إليهما قد وجبا، كل ما يختلف الناس فيه فيرده إلى الوحيين إلى الكتاب والسنة، ويعمل بما وافق الكتاب والسنة. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، يعني الظن والتخمين الذي يكون بالعقل. ثم في الختام يقول: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت أو عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول، يعني إلى سماء مباحث الأصول ولأصول الدين. الحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تخشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدان، والأبدان قال أي أولياء الله تعالى، يعني كلما ذهب يعني دفعة من الأولياء أبدل الله تعالى غيرهم من الأولياء، وهم المؤمنون الأبقياء، بمعنى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عليها. قال: تدوم سرمدا بلا نفاء، سرمدا يعني أبدا، تأكيد للدوام، ما جرت الأقلام بالمداد، يعني عدد ما جرت به الأقلام، يعني كناية عن الدوام والاستمرار. ثم ادعى وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران، فافهم وادعو لي. فيوصي القراء بالدعاء له الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الفردوس الأعلى ويتقبل منهم عمل. وقال: أبياتها يسر بعد الجمل، عد الجمل اللي هو تركيب الحروف الأبجدية، أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت فخر بفرد، فالحرف الأول هو واحد والثاني اثنين ثلاثة أربعة حتى نصل إلى عشرة، بعدين الحرف يكون 20 30 40 50 إلى 100، ثم الذي بعده 200 300 400 حتى نصل إلى الألف. فيسر بعد الجمل، يعني إذا تنظر إلى الياء كم تسوى والسين كم تسوى والضاء كم تسوى، فيكون المجموع 270. أبياتها نعم. ثم قال: تأريخها الغفران، يعني عدد حروف كلمة الغفران عندما تعوض عن كل حرف بالعدد الذي يساويه، فيكون ذلك موافقة سنة 1362. قال: فافهم وادعو لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وإن شاء الله نصلي المغرب. ونختم أيضا شرح الورقات إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله.